السؤال اللي هو بتاع الاثبات في الاصول ده. انا شاكك هرجعها المره الجايه تاني عشان انا زي ما انا قلت لحضرتك عشان تظبطوها. لا لا بتاعت انا انا نرجعها المره الجايه تاني. لا انا بقول لحضرتك انا اللي انا اللي انا قراته، ما انا كنت اصلا قعدت بحثت على النت. طب اتفضل خلاص خليها على التواصل بقى. ماشي وقعت على كلام كذا شيخ فلقيته التقسيم زي ما بقول لحضرتك كده، قال ان الذات هو ذات الشيء. هو ذات الشيء خدها كده يعني ايش؟ لا حركه ما انا بقول حركه يعني مثلا هو كان اتكلم عن الذات والاركان ماشي كده، وقال ان الشرط هو اللازم. ايوه ماشي. لا هو بعضهم قالوا ان الشرط خارج ماهيه الشيء، فانتوا ليه بتحطوه مع الذات؟ ايوه بقى قلنا اذا كان الشرط ركن من ركن، يعني احنا قلنا ايش؟ الاطمئنينه في السجود ماشي، وانا جبت المثال ده مش الشرط اللي انت تقصده على فكره، مفيش خلاف قوي بس انا فاهمها لك. قلنا الطمأنينه في السجود، الطمأنينه في السجود شرط للسجود للسجود نفسه، والسجود ركن في الصلاة، لذلك ألحقناه مع الذات. طب حضرتك مثلا شرط شرط زي الوضوء يعني اذا كان شرط أنا ماشي انا همشي مع حضرتك بقى ثانيه واحده بقى، ما انا بتكلم عليه ماشي ده حضرتك كل ده برضه ما زلنا داخل الذات. لو داخل هو داخل الصلاة. قلت لك ان الشرط انا دخلته ليش؟ لان هو شرط داخل ركن، والركن هذا داخل الذات، لذلك انا ما جيت افسر قلتش ذات او ركن او شرط لهذا الذات. ومثلت بالطمانينه حتى في السجود. طب ما الوضوء، الوضوء الوضوء الوضوء هيبقى لازم لازم هيبقى لازم مساوي بقى، ده اللي هو الشرط الخارجي. لا طب ايش الوضوء؟ خلينا نشوف الـ الـ الـ الـ الـ الـ الوضوء هذا من اركان الصلاه او من شروط صحه الصلاه. انا بكلم حضرتك عليه بقى، بس من شروط صحة بس مش الصلاة. بس بكلم مش هيبقى ذاب، هيبقى لازم مساوي، لان هو ده متى وجدت الصلاه ماشي. ممكن تعتبر ده ممكن ما انا اقصده في الشرط اللي جبته اللي هو الشرط اللي ليه عقب الركن. لو قلت ان الوضوء له علاقه والطهاره دخلتها ركن من اركان الصلاه يبقى هتحطه مع الزيت. بقى مع الزيت. لو قلت لا ان الطهاره شرط من شروط الصلاه حطه لازم، يبقى ده كده ساعتها بقى لازم مساوي. بقى لازم مساوي. لكن اللي انا مثلت لك قوي دي لان داخله في الذات، ليه؟ الطمأنينة شرط للسجود والسجود ركن، فاصبح هذا متعلق بالركن تمام فدخل معاه. يعني بص هي ايه، هتلاقي الاختلافات في التعريف بس بعضهم يعني قال الشرط على عموما الشرط. طيب انا حتى قلت في الشرح ما انت قلت طب انتوا هتشكيوا يمكن انا قلتها ولا بس انا كاتبها يعني مش فاكر، في ساعات بحاجات بعديها عشان الوقت، ان انت برضو ممكن تشكل علينا تقول لنا الشرط خارج ماهية الشيء فليه دخلته مع الذات. فانا عشان كده قلت لك ان هو داخل في الركن والركن هو يستلزم الذات. طيب معلش سؤال تاني، الصلاه اللي حتى تشرق الشمس هي دي اشكاليه يعني الشرط قد يكون ده اجتهاد مني، ممكن تلاقي واحد تاني يقول لك يعني لا انا بعتبرها جهه منفكه يعني، بس انا اللي اراه على التاصيل اللي احنا بنتكلم عنه ان هي لازم مساوي، لان متى وجد الوقت هو اصلا في اصله مش مكروه في شيء، لكن الكراهه بس فقط للصلاه، فمتى وجدت الصلاه وجدت الكراهه. انا بس اما غير الكرامه غير الصلاه مفيش كراهه، فاصبح عندي لازم مساوي. طيب انا بس مثل الصوم الحته اللي اشكرت عليا بس في نقطه. انت حضرتك ليه نظرت للوقت ولا بتنظر الى الصلاه؟ يعني لان يعني المنهي عنه الوقت، ما هو سبب النهي ايش؟ العله في النهي ايش؟ الوقت. احنا بنبص ايه اللي تم النهي عنه. النهي عنه الوقت. عشان يعني كده حضرتك مثلا كنا بنتكلم على تحريم زوجة الوالد مثلا، فاحنا بنتكلم ان ده اللي منهي عنه. المنهي عنها في اللي جاي عليها دليل في التحريم، فانا هنا نظرت ليش هو الوقت، ما هو المساله كلها ايش؟ ما بيسموه اوقات النهي عن الصلاه، فهو المساله الصلاه في اصلها ما هي مشروعه. مشروعه. مفيش فيها شيء، لكن الجيل ناهي بسبب الوقت. فابتدينا ننظر للوقت. هل يحرم في شيء؟ هل يحرم في شيء تاني ولا لا؟ شوف هو اللي هيقول لك هو داخل في ماهيه الشيء وخارج، اللي هيكلم من ناحيه اركان وشروط، فطبعا الوقت مش داخل في اركان وشروط، فهيقول لك لا الجهه منفكه. هو ده اللي كنت حضرتك فيه. لا عشان كده قلت لك على هيقول لك، لكن لو مشينا بالتاصيل اللي انا اللي احنا تكلمنا عنه هذا، فهي المساله اللي يظهر ان هي لا مثلها مثل الصوم كمان، لان لو قال كده طب ما هو الصوم الجهه فيه منفكه هيبقى على كلامه. ليش بتقول ان الصوم باطل في يوم العيد الاضحى؟ ما هو مش الوقت ملوش علاقه بالصوم. مش علاقه بالصوم ده، هو شرط من شروط ولا مش شرط من شروط الصوم شيء، لكن انت جعلت صومه في هذا اليوم غير موجز للنازل وصومه باطل، هي نفسها. طيب لان لازم مساوي مع بعض. طيب واضحه يا عمر؟ هي عايزه تدريب. بس هو الموز الجبهه في الاخر انا عجبتني لما عرفنا نوصل للازم العام في ال في في السؤال الاخير، فهي عايزه تدريب مش سهله. هي مش سهله.